بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله تعالى لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله ما أذن الله لشيء أي ما استمع سبحانه وتعالى لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت، والمراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد من الأنبياء يقرأ القرآن سواه، لأنه أنزل عليه. ما أذن الله تعالى لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، وحسن الصوت يكون بأمرين: الأمر الأول حسن الأداء، وذلك بأن يبين الحروف والحركات فلا يدغم حرفا بحرف ولا يخل بشيء من الحركات، بل يقرأه واضحا بينا معربا. الثاني مما يحصل به تحسين الصوت تحسين النغمة، بأن يحرص على تحسين نغمته في القرآن، وهذا أمر قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا، فقد يهب الله عز وجل لأحد من الناس صوتا حسنا، وقد يكتسبه بالتعلم والتمرس والحرص على ذلك. ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن يجهر به، أي يقرأه بصوت. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، مشروعية تحسين الصوت بالقرآن أداءً ونغمة، ومنها أيضاً مشروعية الجهر بذلك بشرط أن لا يكون حوله من يتأذى من مصلٍ أو نائم أو غيره. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزماراً، لقد أوتيت أي أعطيت ورزقت مزماراً من مزامير آل داود. المراد بالمزمار هنا حسن الصوت وليست الآلة المعروفة. وقوله من مزامير آل داود، المراد بذلك داود نفسه عليه الصلاة والسلام، فقد آتاه الله عز وجل حسن الصوت، فكان يقرأ الزبور بصوت حسن. بل إن الله عز وجل أمر الجبال والطير أن ترجع معه وأن تردد معه: يا جبال أوبي معه والطير، فأمرها لحسن صوته أن تردد معه ما يقرأه من الزبور، وهكذا الطير. وفي رواية: لقد رأيتني، لو رأيتني يعني أبصرتني البارحة وهي ما قبل ليلتك وأنا أستمع إلى قراءتك. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي زيادة على ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها: أولا، مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، وأن يحرص الإنسان على تحسين صوته بالقرآن. واعلم أن تلاوة القرآن لها آداب، منها أولا الإخلاص لله عز وجل في قراءته، لأنها عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص لم تصح العبادة. ومنها أن يقرأ القرآن بقلب حاضر يستحضر ما يقرأ من كلام الله عز وجل، لأنه أعون على التدبر. ومنها أيضاً الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لئلا يصده الشيطان أو يصرفه الشيطان عن قراءته، لأن الإنسان ربما إذا قرأ القرآن أو أمسك المصحف يريد أن يقرأ القرآن فإن الشيطان يتسلط عليه إما بالوساوس والهواجس أو أن يذكره أشياء: افعل كذا، اذهب إلى كذا، لأجل أن يدع القراءة. ومنها أيضاً البسملة إذا أراد الابتداء من أول السورة، فكل سورة من سور القرآن السنة أن يبدأها بالبسملة إلا سورة براءة، لأنها لم تنزل، ولو نزلت البسملة معها لكانت محفوظة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها أيضاً أن يتغنى بالقرآن وأن يحرص على تحسين صوته بالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومنها أيضاً أن يرتل القرآن ترتيلاً، وذلك بأن يقرأه على تمهل وتأني، ويعطي كل حرف حقه مما يستحقه من الحركات والإعراب وغير ذلك. ومنها أيضاً أن يحرص أن يقرأ القرآن على طهارة، والطهارة إنما تجب عند قراءة القرآن إذا أراد أن يمس المصحف أو أن يمسك بالمصحف. أما من أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا تشترط الطهارة الصغرى، وإنما الشرط هو الطهارة الكبرى، فلا يصح للجنب أن يقرأ القرآن، لكن من كان حدثه أصغر جاز له أن يقرأ عن ظهر قلب. وأما من أراد أن يمس المصحف فإنه لا يمسه إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إلى أهل اليمن: وألا يمس القرآن إلا طاهر. ومنها أيضاً أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في الأماكن التي لا يسغى إلى قراءته أو يكون فيها تشويش، لأن هذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنها أيضاً أن يسجد إذا مر بآية فيها سجدة، فالسنة أن يسجد بأن يكبر عند سجوده ويقول الله أكبر ويسجد، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود صلب الصلاة ويدعو بما ورد. ومن فوائد هذا الحديث استماع الفاضل إلى المفضول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونظير ذلك استماعه صلى الله عليه وسلم لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله اقرأ، فقال رضي الله عنه: أقرأ وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه رضي الله عنه، قرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي هذا الحديث أيضا منقبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه من وجهين: الوجه الأول ما من الله تعالى به عليه وحباه من حسن الصوت، والثانية استماع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته. وفي قوله: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، هذا ليس فيه رياء، لأنه رضي الله عنه أراد الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين قراءته، والمدار في الرياء والإخلاص على ما في القلب. فقد يظهر للناس أن هذا الشخص مخلص في عمله وهو في الواقع يرائي. وقد يظهر للناس أنه يرائي، وقد يكون له قصد حسن، إما باقتداء الناس به أو بدفع التهمة عن نفسه أو غير ذلك من المصالح الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.